الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 31 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا في أبواب ستر العورة إلى الباب الرابع، باب بيان أن السرة والركبة ليست من العورة. طبعا نحن لو بنشرح في الفقه هذه المسألة لن تأخذ إلا دقائق، واخدين بالكم ولا إحنا بنشرح فقه المسألة لن تأخذ إلا دقائق، ولكن كما تعلمون إحنا بنشرح شرح حديث، فلذلك الهدف قراءة الحديث، قراءة علل الحديث وتخريج الحديث وبيان صحة الحديث وضعفه، ثم مناقشة الأقوال في الاستدلال بالحديث. ذلك الأمر بيأخذ طبعا وقته، لأن الغرض من قراءة هذه الكتب الغرض طلاب العلم، عشان يبقى الأمر واضح خلي بالكم ولا لا، وإلا فإن درس الفقه بيبقى موجود يوم الأحد كما تعلمون. المجلس 31 بعد 100 فيه الباب الرابع من أبواب ستر العورة، وهو باب بيان أن السرة والركبة ليست من العورة. وفيها الحديث الأول 21 بعد 500 عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه، أبو موسى الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء فكشف عن ركبتيه أو ركبته، فكشف عن ركبتيه أو ركبته، الشك من الراوي هل هو كشف عن ركبة واحدة أو ركبتين، فلما دخل عثمان غطاها. رواه البخاري. طبعا الحديث هذا الذي يقرأ الروايات المتعددة يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في بستان، فهذا البستان فيه ماء، هذا الماء الرسول عليه الصلاة والسلام وضع رجليه فيه في الماء، فلما وضع الرجلين أراد أن يعني يلم القميص اللي لابسه كما تعلمون، فانكشفت ركبتاه أو ركبة واحدة كما قال الراوي. من كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ رأى الرسول، كان هناك أبو موسى، كان دخل أبو بكر الصديق، دخل عمر، كل هؤلاء رأوا ركبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حينما دخل عثمان غطاها. والسبب في ذلك كما جاء في الحديث الآخر أنه قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ لأن عثمان كان حييا، هو عنده حياء عظيم رضوان الله عليه، فهذا الرجل الحيي تستحي منه الملائكة لحياء، والحياء كما تعلمون شعبة من شعب الإيمان، ومن أوتي الحياء قد أوتي خيرا عظيما. الحديث كما رأيتم رواه البخاري فهو حديث صحيح. قال الشيخ الشوكاني: الحديث في البخاري في كتاب الصلاة باللفظ الذي ذكرناه في شرح حديث عائشة، شرح حديث عائشة السابق اللي هو كان يا إخواننا نقوله برضه، اللي هو عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر، ولكن هذا الكلام كان في مجلس في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة، لكن هنا الأمر مخالف، فقول المؤلف الحديث في البخاري في كتاب الصلاة باللفظ الذي ذكرناه في شرح حديث عائشة، في شرح حديث عائشة كانت قصة وهذا قصة أخرى، لكن في صحيح الإمام البخاري أن حديث أبي موسى هذا النبي كان قاعدا في مكان في حديقة أو في بستان، فدق الباب دخل أبو بكر ثم عمر وهكذا. فقال وقد تقدم الكلام على الحديث هنالك وهو بهذا اللفظ المذكور هنا في المناقب من صحيح البخاري، يعني هذا اللفظ الموجود وذكره المؤلف ابن تيمية موجود في كتاب المناقب من صحيح البخاري. طيب الحديث هذا صحيح، طيب حكمه ايه بقى واستدل به العلماء على ايه؟ قال واستدل المصنف اللي هو المؤلف ابن تيمية الجد، واستدل المصنف به وبما بعده بمذهب من قال إن الركبة والسرة ليست من العورة، لأن عورة الإنسان الرجل من السرة للركبة، من إلى، من وإلى، هل الحد الأول لما أقول من كذا إلى كذا الحد بيدخل ولا ما بيدخلش؟ هي دي القضية اللي العلماء يتناقشوا فيها هنا، هل الغاية تدخل في المغير، الحد يدخل في المحدود ولا لا؟ يعني أنا حددت مثلا المسجد قلت حدوده من شارع مثلا قولة لحارة كذا، الشارع يدخل لا ما يدخلش، الحارة تدخل لا ما تدخلش. فلما أقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال والمدينة حرم من عير إلى ثور، يبقى من إلى، هل جبل عير يدخل وجبل ثور يدخل ولا ما يدخلش؟ دول الحدين من إلى، فمن وإلى، تقول مثلا المنطقة الفلانية وقع بين شارع كذا وكذا، يبقى الحد، يبقى هل الحد يدخل في المحدود ولا لا؟ واضحة المسألة؟ فبناء عليه من قال بأن الحد يدخل في المحدود سيقولون إن السر عورة والركبة عورة، واللي يقول لا يبقى يقول ان العورة من اسفل السرة الى ما فوق الركبة، صح ولا غلط؟ فهمتم المسألة؟ عشان بس نبقى واخدين بالنا. قال واستدل المصنف به وبما بعده لمذهب من قال ان الركبة والسرة ليست من العورة، ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن الركبة، اما الركبة فقال الشافعي انها ليست عورة، وقال الهادي والمؤيد بالله من عيمة أهل البيت الزيدية وأبو حنيفة وعطاء وهو قول للشافعي إنها عورة. يبقى الشافعي له في المسألة إيه؟ قولان، إن الركبة عورة والركبة ليست عورة، في قولين. طب دعم الركبة فيها مذهبان كما رأيته، وأما السرة فالقائلون بأن الركبة عورة قائلون بأنها غير عورة، يعني جعلوا أحد الحدين داخل والحد الآخر لا يدخل السرة، وأما السرة فالقائلون بأن الركبة عورة قائلون بأنها غير عورة أي السرة، وخالفهم في ذلك الشافعي فقال إنها عورة على عكس ما مر له في الركبة، فقال الركبة مش عورة وقال السر عورة، ثم قال قولا آخر، قال والاحتجاج بحديث الباب لمن قال إن الركبة ليست بعورة لا يتم، لا يتم الاستدلال، لأن الكشف كان لعذر الدخول في الماء، يعني يقول إن الذين يستدلون بالحديث على كون الركبة ليست بعورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشفها يقولون إن هذا الاحتجاج لا يتم، لماذا؟ لأن الكشف كان لعذر الدخول في الماء، وهذا خطأ مردود عليه، مردود عليه لماذا؟ لأنه لم يكن في حاجة أصلا لكشف ركبته لو كانت عورة، ما المانع من أن يغطي ركبتيه؟ ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان واضع رجليه في المية، الجو حر حطت رجليه قدميه في الماء لغاية إيه؟ الساقين، فإيه اللي يجعله يكشف الركبة؟ ما الذي جعله يضطر إلى كشف الركبة؟ هذا كلام خطأ. فقولوه والاحتجاج بحديث الباب لمن قال إن الركبة ليست بعورة لا يتم لأن الكشف كان لعذر الدخول في الماء نقول هذا العذر غير مقبول أصلا. ثم قال: وقد تقدم في الغسل أدلة جوازه، جواز الكشف، كشف العورة، والخلاف فيه بالنسبة للغسل ده لما يكون يغتسل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل، وإنما كان وضع ساقيه وقدميه في الماء. قال: وأيضا تغطيتها من عثمان مشعر بأنها عورة، وإن أمكن تعليل التغطية بغير ذلك فغاية الأمر الاحتمال. نقول: ولا هذه المسألة في احتمال أصلا، لأن تغطية ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عثمان، هذا قد سبق بيانه في الأحاديث الأخرى بأن عثمان يستحي منه الملائكة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يغطي منه أشياء ليست بعورة أصلا لهذا السبب. فقوله فغاية الأمر الاحتمال، هذا الاحتمال مردود عليه، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغطي أشياء من عثمان خاصة، ولو كانت عورة لغطاها من الجميع، ولا هي هتبقى عورة على عثمان وغير عورة على بقية الصحابة؟ العورة عورة على الجميع، مش كده ولا ايه؟ لكن عثمان له ايه يعني خاصية معينة رضي الله عنه. طيب، قال: واستدل القائلون بأن الركبة من العورة بحديث أبي أيوب عند الدارقطني والبيهقي بلفظ عورة الرجل ما بين صرتي إلى ركبتي، واستدلوا بأن الركبة من العورة لهذا الحديث، حديث أبي أيوب عند الدارقطني والبيهقي بلفظ عورة الرجل ما بين صرتي إلى ركبتي، وهذا الحديث لا يصح في إسناده كما سيقول المصنف عباد بن كثير، وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. يبقى عباد بن كثير متروك، والمتروك يبقى الحديث ايه ضعيف جدا، مش كده ولا لا؟ كويس. قال: وحديث ابي سعيد الخدري مرفوعا عند الحارث ابن ابي اسامة في مسندي بلفظ عورة الرجل ما بين صرته وركبته، وكذلك سيقول المؤلف فيه في إسناده داود ابن المحبر، وهو متروك أيضا كما قال في التقريب، واخدين بالكم؟ طيب. قال: وحديث عبد الله بن جعفر عند الحاكم بنحوه، قالوا تمام بنحوه، حديث عبد الله بن جعفر عند الحاكم، وسيقول هو فيه أصرم ابن حوشب، وهو متروك. يعني كل هذه الأحاديث وهذه الأحاديث لا يجوز أن تكون شواهد لبعضها البعض، لأنها جاءت من طرق ضعيفة جدا فيها رواة متروكون، فمعنى ذلك أن كثرة الطرق لا تؤدي إلى تصحيح الايه الحديث بالشواهد، فهذه شواهد لا يفرح بها كما يقول المحدثون، تمام. قال: وحديث عبد الله بن جعفر عند الحاكم بنحوه. قالوا الذين استدلوا بهذه الأحاديث الضعيفة جدا: والحد يدخل في المحدود كالمرفق وتغليبا لجانب الحفظ. يبقى استدلوا بثلاثة أدلة. الدليل الأول الأحاديث الثلاثة، تمام، اللي هي غير صحيحة. والدليل الثاني قالوا إن الحد يدخل في المحدود، واستدلوا بماذا؟ لأن الله قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إلى المرافق، فالمرفق يعتبر ايه؟ حد. داخل ولا مش داخل؟ داخل، لاننا لما بنغسل ايدينا بنغطي المرفق، تمام. ولكن هذا الكلام ليس لان الله قال الى المرافق، ولكن لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل الايه، والرسول فعله بيان للقرآن الكريم، مش كده؟ نعم. فقال يبقى ده الحد. الدليل الثاني ان الحد يدخل في الحدود كالمرفق الذي يدخل في غسل اليدين، وتغليبا لجانب الحصر، يعني من ناحية العقلية بقى دليل عقلي أنهم يغلبون جانب الحصر. يعني إيه؟ يعني الحدان يقومان بحصر المحدود، فالمحدود الشيء المحدود محصور بين حدين، فإن احتمل دخول الحد في المحدود واحتمل عدم دخوله فيبقى هنغلب جانب الحصر، عشان يبقى محصور فهنغلب جانب الايه الحصر حتى نقول باليقين، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال هنا وتغليبا لجانب الحصر علشان أبقى تأكدت وتيقنت إن هذا المحدود قد أتينا عليه بجميع أطرافه، لأن أنا عندي احتمال يدخل واحتمال ما يدخلش، الحد يدخل ولا ما يدخلش احتمال، فنغلب الإدخال علشان نعمل باليقين. تمام كده؟ ثم قال ورد دي الأدلة الثلاثة التي استدلوا بها. الإمام الشوكاني حيرد على الأدلة الثلاثة، فقال ورد أولا بأن حديث أبي أيوب اللي هو الحديث الأول اللي عند الدارقطني والبياقي فيه عباد بن كثير وهو متروك كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب، وحديث أبي سعيد الخدري اللي هو عند الحارث بن أبي أسامة قال فيه شيخ الحارث بن أبي أسامة اللي هو صاحب المسند داود ابن المحبر وهو متروك كذلك كما قال الحافظ ابن حجر، قال رواه عن عباد بن كثير عن أبي عبد الله الشامي، وانا عندي هنا داود ابن المحبر متروك ورواه عن عباد بن كثير متروك ورواه عن أبي عبد الله الشامي كذبه أهل العلم، واخدين بالكم ولا لا؟ وقالوا عنه زنديق وقتله المنصور على الزندقة. طيب يبقى الحديث ده كيف تأخذ به أصلا؟ مش كده ولا إيه؟ يبقى ده الحديث ده ضايع. وحديث عبد الله بن جعفر فيه أصرم بن حوشب وهو متروك، يبقى استدلوا بإيه؟ أول شيء الأحاديث غير صحيحة. طيب مسألة الحد يدخل في المحدود كالمرفق، قال وبالمنع من دخول الحد في المحدود، الحد لا يدخل في المحدود، يعني قالوا لهم الحد لا يدخل في المحدود، ثم ردوا عليهم وقالوا والقياس على الوضوء باطل، قياسكم على المرفق ودخول المرفق في اليد هذا مردود، والقياس على الوضوء باطل. لماذا؟ لأن المرفق، قال لأنه أي المرفق دخل في اليد يعني بدليل آخر، واخدين بالكم بالدليل الآخر اللي هو إيه؟ السنة، مش كده ولا لا؟ ولأن غسله من مقدمة الواجب، قضية غسله من مقدمة الواجب اللي هو بيقول عليه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا يدرس في أصول الفقه حينما نتكلم عن الوجوب، نتكلم عن مباحث الوجوب فيتكلمون عن مقدمة الواجب، واخدين بالكم الكلام ده درسناه في معالم أصول الفقه. تمام يا اخوانا؟ يبقى مقدمين، البعض بيقول ان مقدمة الواجب واجبة بوجوبه، فاذا الغاية تدخل في المغاية بناء على ذلك من بأنه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ثم قال وايضا يلزمهم القول بان السرة عورة وهم لا يقولون بذلك، يعني الذين استدلوا بهذه الأدلة وقالوا ان الحد يدخل في المحدود قالوا إن السرة ليست بإيه؟ بعورة. يبقى أنتم طبقتم الأدلة على أحد الحدين مع أنه يلزمكم أن تقولوا بدخول الحد الثاني، فلما أدخلتم حدا واحدا ولم تدخلوا الحد الثاني دل ذلك على أنكم لا تجعلون أدلتكم التي تستدلون بها مضطردة، مش كده ولا إيه؟ تمام؟ قال وأيضا يلزمهم القول بأن السرة عورة وهم لا يقولون بذلك، والجواب الجواب، يعني ايه والجواب الجواب؟ يعني ما يجيبون به عن اخراجهم للسرة سنجيب به عن اخراجنا للركبة، وضحت المسألة؟ والجواب الجواب، فما كان جوابه يعني فجوابهم عن اخراجهم للسرة سيكون جوابنا عن ايه؟ عن إخراجهم للركبة، مش كده؟ عن إدخالهم للركبة. تمام كده؟ نعم. قال وقد استدل المهدي في البحر للقائلين بأن الركبة عورة لا السرة، وقد استدل المهدي في البحر للقائلين بأن الركبة عورة لا السرة بقوله أسفل من سرتي إلى ركبتي، فأسفل من سرتي يبقى هنا جعل السرة غير إيه؟ عورة، إلى ركبتي، فالركبة بقت هي الحد فممكن تدخل. فقال كذلك وبتقبيل، وهذا طبعا كلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال واستدلوا كذلك بتقبيل أبي هريرة سرة الحسن، الحسن بن علي أبو هريرة قبل سرة الحسن. طب في حد هيقبل عورة الإنسان؟ لابد لو حد قبل جزء في جسم الإنسان لابد وأن يكون هذا الجزء غير إيه؟ غير عورة. يعني أنا لما أجي أقبلك في رأسك أو في جبهتك أو في يدك أو في قدميك كل هذا جائز، تمام ولا لا؟ لكن أقبل الإنسان في جزء عورة لا يجوز. فقال: واستدلوا بتقبيل أبي هريرة سرة الحسن وروايتي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. هنذكر الحديث علشان ما إيه يعني الحديث هيجي له رقم 22 بعد الخمسمائة، هنذكره هنقراه علشان يرجع في الآخر يقول لك شرحناه قبل كده. لا، نقول الحديث عن عمير بن إسحاق رضي الله تعالى عنهما قال: كنت مع الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه فلقينا أبو هريرة فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل. فقال: بقميصي، عن رفع القميص شاله فقبل سرته. رواه أحمد، وهذا الحديث إسناده ضعيف، وهنتكلم عن ضعف فيما بعد. يبقى الحديث ده مش صحيح. نرجع بقى لكلامنا اللي كنا بنقرأه، واضح الحديث أهو، إن أبو هريرة لقي الحسن في الطريق فقال: دعني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، فكشف عن سرتي فقبل سرة الحسن، تمام، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا الحديث صحيح؟ لا مش صحيح، وأنذكر تضعيفه فيما بعد. طيب نرجع بقى الكلام. قال: وقد استدل المهدي في البحر للقائلين بأن الركبة عورة للسرة بقول: أسفل من سرتي إلى ركبتي، وبتقبيل أبي هريرة سرة الحسن وروايته ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قال: ويمكن الاستدلال لمن قال إن السرة والركبة، يبقى هنا قال دي أدلتهم، ثم بعد كده يقول: ويمكن الاستدلال لمن قال إن السرة والركبة ليست من العورة بما في سنن أبي داود والدارقطني وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي في حديث: وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، لأن الخادم ممكن يكون عبد مملوك وممكن يكون إيه؟ أجير، إنسان حر بس أجير. إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. هذا الحديث لو صح لكان فيصلا في المسألة. الشيخ الألباني حسنه في تعليقه على سنن أبي داود، الحديث ده نص في المسألة، ولذلك وحسن والحمد لله. فالشيخ الشوكاني قال: ويمكن الاستدلال لمن قال إن السرة والركبة ليست من العورة بما في سنن أبي داود والدارقطني وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي في حديث: وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. العورة هنا اتحددت بدون السرة لغاية فوق الركبة، يبقى إيه؟ الركبة والسرة ليست بعورة. قال: ورواه البيهقي أيضا، لكن الشوكاني علق على ذلك قائلا: ولكنه أخص من الدعوة، لأن الدعوة أن هذه الأعضاء عورة ليست بعورة عند الجميع، لكن هنا بيقول إيه؟ الخادم سواء كان عبد أو أجير. طب العبد ماشي، هنقول قد يكون هناك لسيدي في حق، لكن الأجير ما هو إنسان عادي، فكونه ينظر إلى ما دون السرة إلى ما فوق الركبة، يبقى هذا الأمر لا يجوز أن يستدل به أو أن ينتقد كما قال الشيخ الشوكاني. فالشوكاني بيقول: ولكنه أخص من الدعوة. نقول له: هو منطبق على الدعوة بالنسبة للأجير، الخادم الأجير، حتى وإن كان أخص في العبد فإنه ينطبق في الأجير، تمام ولا لا؟ لأن الأجير ده شخص عادي، لماذا تكون له خصوصية مع مستأجره؟ مع أن هذا الأجير قد يكون أجيرا عندي اليوم ويكون عند غيري أجيرا غدا، وقد يصبح هو مستأجرا وليس بأجير لأنه شخص عادي ليس بعبد. واضح الكلام؟ قال: ولكنه أخص من الدعوة. قلت: لا، بل هو مطابق للدعوة. قال: والدليل على مدعي أنهما عورة. والدليل يعني إيه؟ بيقول أخص من الدعوة، ثم بيقول الدليل على مدعي انها عورة يقول لك لان هنا بقى الشوكاني اتى بالامر الفيصل في المساله، ودي اقوى الادله، اقوى الادله ان الاصل عدم العوره، الاصل في الانسان الرجل عدم الايه العوره الا بدليل. فنقف على البراءه الاصليه، فالاصل عدم العوره. يعني ما يجي واحد يقول لي اثبت لي ان الانف ليس بعوره، اقول له اثبت انت انه عوره، مش كده ولا لا؟ يقول لي اثبت لي ان تحت الابط بالنسبه للرجل عوره مش عوره، اقول له اثبت انت انه عوره. لو لم يستطع ان يثبت انه عوره يبقى مش عوره، مش كده ولا لا؟ الاصل انا في مقام المنع، انا اقف في مقام المنع، وانت اذا ادعيت فعليك الدليل، صح ولا غلط؟ زي ما اقول لك اي طعام مثلا، اي اكل حلال ولا حرام؟ تقول لي لا حرام، اقول لك ايه الدليل؟ تقول لي هات الدليل على انه حلال. لا انا ما اجيبش الدليل، الاصل في الاشياء الاباحه، مش كده ولا ايه؟ وعلى من يدعي التحريم ان ياتي بدليل. يجي لك يقول لك اي طعام، اي شراب، الشراب الفلاني اللي بيتباع في المحل الفلاني حلال ولا حرام؟ انا اقول لك حلال، انت عايز تقول حرام هات انت الدليل. يقول لي لا هات لي دليل انه حلال. وربنا سبحانه وتعالى او النبي عليه الصلاه والسلام هيذكر لك قوائم، قوائم لا تنتهي باسماء المباحات، لان المباحات لا تنتهي، الاصل في الاشياء الاباحه والمحرمات عددها قليل. ولذلك ربنا في القران والنبي صلى الله عليه وسلم في السنه حددوا المحرمات، لان بعد كده كله حلال، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال لك حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، وذكر المحرمات. طب الحلال إيه؟ وأهل لكم ما وراء ذلك. يبقى المحرم محصور والحلال غير محصور، تمام يا أخواننا ولا لا؟ نعم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا أو كذا أو كذا، مش كده ولا لا؟ يبقى بعد كده إيه؟ كله حلال. يبقى انت لو جيت على اي حاجه وقلت لي دي حرام اقول لك اثبت انها حرام، تقول لي اثبت لي انها حلال، اقول لك لا اثبت انه حلال. اما تيجي تقول لي الخنفساء حلال ولا حرام؟ اقول لك حرام، تقول لي اثبت لي انها حرام، اقول لك ويحرم عليهم الخبائث وهي خبيثه، مش كده ولا لا؟ ولا ضرر ولا ضرار، يبقى انا حرمتها معايا نص، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلما تيجي تقول لي ان الصينيين مثلا بياكلوا امثال هذه الامور الحشرات، اقول لك هذه الحشرات، انت حد صيني هنا ولا ايه؟ ما تزعلوش، انتوا واخدين بالكم الصينيين غير المسلمين، يعني المسلمين مسلم في كل حته، المسلم الصيني زي المسلم المصري زي المسلم الامريكي، كلهم يعني بفضل الله تبارك وتعالى يحتكمون الى كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام. بس انت شكلك صيني. واخدين بالكم يا اخوانا ولا ايه؟ اصل ضحك قوي اول ما قلت الصيني، ضحك قوي وبعد كده شكله صيني، يبقى صيني. فدلوقتي يا اخوانا بالنسبه للي بيقول ان السر او الركبه عوره هو اللي يجيب الدليل. فهو ده بقى اللي الشوكاني مسكه، فقال ايه؟ والدليل على مدعي انهما عوره، والواجب البقاء على الاصل والتمسك بالبراءه، البراءه الاصليه، ان الاصل في الاشياء الاباحه، مش كده ولا ايه؟ حتى ينتهض ما يتعين به الانتقال، اي الانتقال عن البراءه الاصليه الى الحكم بالتحريم. فان لم يوجد الدليل فالرجوع الى مسمى العوره لغه هو الواجب. يبقى نقول بقى ايه بيقال عليه عوره؟ ولذلك الاصل في العوره انها ايه؟ السوءتان، مش كده ولا لا؟ السوءه الاماميه والسوءه الخلفيه للرجل والمراه، وما زاد على ذلك بنص شرعي، لأن اللغة في الأصل لا يقال ليريهما سوءاتهما، السوءتين اللي هم إيه؟ الأمام والخلف، تمام يا إخوانا ولا لأ؟ مش ربنا اللي قال كده في القرآن؟ وما قالش عورة، قال سوءة، ما السوءة ما يسوءك ظهوره، يسوء الإنسان أن تظهر هذه السوءة، ولذلك اسمها عورة، عورة. العوره اللي هي ايه؟ الشيء اللي يسعى الانسان الى اخفائه، عوره. ولذلك جاء العور والاعور من العوره، لانه شيء يجب الانسان بيبقى دايما عايز يخبيه. ولذلك قالوا ان بيوتنا عوره, بيوتنا واطيه, يبقى ثغر من الثغور, سيستطيع احد ام يقفز عليه ويسرقنا لو خرجنا الى غزوه الخندق. مش قالوا كده المنافقين؟ قالوا ان بيوتنا عوره. قال وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا, دول عايزين يهربوا من المعركه, واخدين بالكم؟ فالسوء قال ليريهما سوءاتهما, فالسوء كان المقصود بها العوره الاماميه والعوره الايه الخلفيه. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول المراه عوره, يبقى هذا هنا خلاص اعطاني ان المراه الاصل فيها العوره. ولذلك لو جه حد يقول لك في جزء من المراه يجوز كشفه, اقول له اديني الدليل, لان الاصل في المراه انها عوره. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني ما يجيش المراه تظهر ذراعها وتقول لك اثبت لي انه عوره, هقول لها لا ده انت كلك عوره. واخدين بالكم؟ لانها حرمه, والدليل على كده الدليل على انها عوره وحرمه. لو اي رجل نظر لاختك التي تسير بجوارك او لامك, وانت رجل حقيقي يعني ما احناش من الرجال اللي هم نايلون اللي يقول له يعني عادي جدا ما يجي يبص لاختي بقى يبص لها مش مشكله, ايه المشكله يبص لزوجتي يبص لها البعيد مش كده ولا ايه؟ لكن دول رجال نايلون مش رجال حقيقيه. لكن الرجل الحقيقي يغلي الدم في عروقي لو حد جاب سيري زوجتي. لدرجه احنا عندنا كمان كمصريين قديما برضو لما كان الناس عندها النخوه القويه محدش يقدر يجيب سيره الزوجه, ما يقولش زوجتي في فلانه اسمها كذا, بقى واحد يقول له ايه ده عرفنا اسم امه. اوه احنا يمكن لما تعلمنا الشرع وفهمنا المساله وعرفنا السيده عائشه وكذا, بقى الواحد يقول لك امي اسمها كذا, ايه المشكله؟ واحد يقول لك طب ما قالش اسم امه اهو بيقول كذا. واخدين بالكم ولا لا؟ واضحه المساله يا اخوانا ولا لا؟ فيبقى بحس النهارده بقى اخر درس بالنسبه لكم عشان نستعد للدوره بقى ان شاء الله, في درس بكره ان شاء الله, فبنخفف عليكم كده شويه قبل ما تدخلوا على الدوره بتقلها, ربنا نساله الاعانه سبحانه وتعالى. فالمراه كلها عوره, واخدين بالكم يا اخوانا ولا لا؟ الا ما ثبت بدليل انه مش عوره من المراه, تمام؟ فهنا قال ايه الامام الشوكاني والدليل على مدعي ان الكلام ده خلي بالك كلام محقق حطه فوقه خط واحفظوه, والدليل على مدعي انهما عوره والواجب البقاء على الاصل والتمسك بالبراءه حتى ينتهض ما يتعين به الانتقال, اي الانتقال عن الايه عن الاصل اللي هو التمسك بالبراءه الاصليه. فان لم يوجد اي الدليل الذي ينتهض للانتقال من الاصل, فان لم يوجد فالرجوع الى مسمى العوره لغه هو الواجب, الرجوع هو الواجب, ويضم اليه الفخذان بالنصوص السالفه. يعني تيجي تقول طب والفخذين, نقول ما هو ده دل دليل الفخذ ايه عوره. قال لك اهو انا بستدل بالاصل وباللغه ثم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لو قال للرسول عليه الصلاه والسلام الرجل عوره من مفرق راسه الى اخمص قدمي, هنقول له سمعنا واطعنا ولا ايه؟ احنا وقفونا عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث 22 بعد 500, وعن عمير بن اسحاق رضي الله تعالى عنهما قال كنت مع الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه فلقينا أبو هريرة فقال أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل, فقال بقميصه قبض سرته, رواه أحمد. قال الحديث في إسناد عمير ابن إسحاق الهاشمي مولاهم. وفي مقال, خد بالك الشوكاني قال عنه رضي الله تعالى عنهما, خد بالك ليه؟ لانهم ايه هاشميين, واضح الصوره ولا لا؟ نعم. يعني انت تفتكر انه صحابي لكنه متكلم فيه, متكلم فيه, العلماء تكلموا, خلاصه القول فيه ان حديثه يعني ليس فيه شيء في عدالته, وانما المشكله كانت فيه يا اخوانا ها في الحفظ. ولذلك خلاصه القول فيه أن حديثه يقبل في المتابعات والشواهد، ولذلك إذا انفرد بحديث كان ضعيفا، ولذلك قال الحافظ في التقريب إنه مقبول. كلمة مقبول عند الحافظ ابن حجر كما قال في المقدمة، تيجي تفكر أنت مقبول يعني حديثه مأخوذ به، لا، يعني مقبول عند المتابعة، وإلا فهو لين. كلمة مقبول عند الحافظ ابن حجر، اقرأوا المقدمة، ما أنت قبل ما تقرأ كتاب من الكتب اقرأ المقدمة وشروط المؤلف علشان تبقى فاهم اصطلاحاته مقصود بها ايه. فلما بيقول مقبول يعني عند الايه؟ المتابعات، لكنه لين إذا انفرد، فإذا انفرد لا يقبل. هذا معنى، لأن الحافظ ابن حجر استقرأ أقوال المتقدمين ثم خرج بإيه؟ بكلمة فيها حكم، بفضل الله كان حكمه في هذه الأمور قوي جدا، وإن كانت عليه بعض المآخذ هذا لا يهدر، لا يهدر أبدا المجهود الخارق الذي قام به الحافظ ابن حجر في كتاب تقريب التهذيب. لأننا وجدنا في هذه الفترة في أيامنا الحالية بعض المتحدثين والباحثين بدأوا يتكلمون ويقولون عليكم بالرجوع إلى كتب السلف القديمة في التجريح والتعديل، واتركوا الحافظ ابن حجر ولا تنظروا إلى أحكامه. هذا كلام طبعا فيه يعني إطاحة بهذا المجهود الخارق الذي قام به إمام عصري والعصور التي تلتها الحافظ ابن حجر العسقلان. وذلك وجدنا شيخ الإسلام في هذا الزمان في الحديث الإمام الألباني بيعتمد تقريرات الحافظ ابن حجر. يجي بقى يعني أنا آسف يعني لما الألباني إمام الدنيا في الحديث يعتمد هذه التحقيقات، وطبعا حكم الألباني ليس تقليدا، والألباني لم يكن مقلدا أبدا لا في الفقه ولا في الحديث ولا في علم الرجال في أي شيء. كان الشيخ الألباني لا يسلم إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولما تسير به الأدلة، حتى لو خالف من خالف، حتى اتهمه خصومه بأنه خالف الإجماع في مواطن، مش كده ولا ايه؟ خصوم الألباني اتهموه، والرجل لم يثبت عليه ابدا انه خالف الإجماع في مسألة، وما من مسألة الا وله فيها سلف رحمة الله عليه. ولكن نظرا لتحرره من التقليد، تحرر تام من التقليد، اتهمه البعض بأنه خالف الإجماع في بعض المسائل. فالألباني سلم للإمام ابن حجر في معظم تحقيقاته في التقريب. فيأتي من يعني من لم يعني يصل إلى عشر معشار ما حصل الإمام الألباني أو من قبله الشيخ أحمد شاكر أو الشيخ مقبل مثلا، كل هؤلاء اعتمدوا تحقيقات وتحريرات الإمام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فبيقول الإمام الشوكاني الحديث في إسناده عمير ابن إسحاق الهاشمي مولاهم وفيه مقال، وقد أخرجه الحاكم وصححه بإسناد آخر من غير طريق عمير المذكور. المحقق الكلام هقرأه عليكم لأنه مهم جدا. قال لأن الشيخ الشوكاني بيقول إن أخرج الحاكم الحديث وصححه بإسناد آخر من غير طريق عمير المذكور، يبقى هذا الطريق هيبقى متابع للطريق عمير، وعمير مقبول إن تابع، يبقى معك كده انصحح الحديث. فقال المحقق إيه؟ أخرجه الحاكم في المستدرك في المجلد الثالث صفحة 268 من طريق أزهر ابن سعد السمان عن ابن عون عن محمد عن أبي عن محمد عن أبي هريرة، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي ظنا منهما أن محمدا هو ابن سيرين اللي روى عن أبي هريرة إنه ابن سيرين، والصواب أنه أبو محمد، سقطت منه لفظة أبو وهي كنية عمير بن إسحاق. يعني الحديث برضه مدار على مين؟ على عمير بن إسحاق. وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى على الصواب من طريق أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن عمير بن إسحاق عن أبي هريرة. فأبو محمد وعمير بن إسحاق، وأخطأ الحاكم والذهبي لأنه سقطت أبو. هذا التخريج للأسف وأخرجه على الصواب ابن عدي في الكامل من طريق إبراهيم بن الحجاج عن حماد بن سلمة عن ابن عون عن أبي محمد عن أبي هريرة. فعلم الآن إن محمد هذه التي أخطأ الحاكم والذهبي في فهمها وظنوا أنه محمدا ابن سيرين هو ليس كذلك، وإنما هو مين؟ عمير بن إسحاق. هذا التحقيق للأسف مأخوذ بنصه وفصه من تعليق شعيب الأرناؤوط على مسند الإمام أحمد بن حنبل. فللأسف طبعة ابن الجوزي أحيانا المحقق ربنا يرحمه رحمة واسعة، بس عاوزين يعني نوضح لطلاب العلم إن معظم التحقيقات مأخوذة من كتب أهل العلم، تارة من الألباني بدون أن يذكر، وتارة من تعليقات الأرناؤوط على مسند الإمام أحمد بن حنبل. الحديث الأرناؤوط خرجه في المسند رقم 7462 المجلد 12 صفحة 427 طبعة الرسالة، وأشار إلى أنه أخطأ في تحقيقه لابن حبان الأرناؤوط لأنه اغتر بما جاء في مستدرك الحاكم، اغتر وقام بتصحيح الحديث بناء على ذلك في صحيح ابن حبان، فاستدرك على نفسه في طبعة المسند. واخدين بالكم يا أخوانا، وربنا يرحمهم جميعا، وإحنا أسفين طبعا أنا ما بحبش أتتبع عورات حد، بس عشان تبقوا واخدين بالكم ونعطي كل ذي حق حقه. فقال هنا وقد استدل به من قال يبقى الحديث مش صحيح يا أخوانا، وليس له طرق صحيحة، تمام، مداره كله على عمير ابن إسحاق. قال وقد استدل به من قال إن السر ليست بعورة. صحيح، كلام جميل، لأن أبا هريرة عمله قبل السرة. قال وهو لا يفيد المطلوب، ما فيش دليل على هذا. شوف بقى التحرر والعقلية الأصولية، ليه لا يفيد المطلوب؟ قال لأن فعل أبي هريرة لو كان الحديث صحيح لا حجة فيه. إزاي؟ أبو هريرة قال أنا عملت زي اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام. هيقول له طب هو النبي لما عمل كده عمله إمتى؟ لما كان الحسن طفل صغير فقبل سرته. وهل سرة لو كانت السرة عورة فسرة الطفل الصغير ليست بعورة، مش كده؟ والرسول جده، فكيف تقبل أنت سرته وهو رجل؟ واضحة الصورة ولا لا؟ يبقى ليس بحجة هذا لو ثبت عن أبي هريرة، ولكنه والحمد لله لم يثبت. واضحة المسألة ولا لا؟ فشوف الإمام الشنقيطي قال وقد استدل به من قال إن السرة ليست بعورة وهو لا يفيد المطلوب لأن فعل أبي هريرة لا حجة فيه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع والحسن طفل، وفرق بين عورة الصغير والكبير، وإلا لزم أن ذكر الرجل ليس بعورة لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قبل زبيبة الحسن أو الحسين. الزبيبة اللي هي الايه؟ العورة نفسها. بس هذا الكلام لا يصح، خلي بالكم لا يصح أبدا. أخرجه الطبراني والبيهقي من حديث أبي ليلى الأنصري، قال البيهقي وإسناده ليس بالقوي، وروي أيضا من حديث ابن عباس بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج ما بين فخذي الحسين وقبل زبيبته، أخرجه الطبراني وفي إسناد قابوس ابن أبي ظبيان وقد ضعفه النسائي. واخدين بالكم، إذن الحديث لم يصح، ليس عن لم يصح لا عن ابن عباس ولا عن غير ابن عباس، لا عن أبي ليلى الأنصاري ولا عن ابن عباس. قال ابن الصلاح ليس في حديث أبي ليلى تردد بين الحسن والحسين، إنما هو الحسن، ولكنه لم يصح والحمد لله. وقد وقع الإجماع على أن القبل والدبر عورة، فاللازم باطل، فلا يكون الحديث متمسكا لمن قال إن السر ليست بعورة. أنا عايز يقول وقع الإجماع على أن القبل والدبر عورة، فاللازم باطل. اللازم اللي هو إيه؟ إلا لازم أن ذكر الرجل ليس بعورة، ولكن هذا اللازم باطل لأنه قد أجمعت الأمة على كون القبل والدبر عورة، فاللازم باطل، فلا يكون الحديث متمسكا لمن قال إن السرة ليست بعورة. وقد حكى المهدي في البحر الإجماع على أن سرة الرجل ليست بعورة، ثم قال وفي دعوى الإجماع نظر. نعم، لأن المسألة كما تعلمون فيها خلاف. قال وقد عرفناك أن القائل بذلك غير محتاج إلى الاستدلال عليه. لماذا؟ لأنه في موقف الممنع، مش كده ولا لا؟ وعلى المدعي الدليل، لأن الممتنع على البراءة الأصلية، تمام ولا لا؟ نعم. قوله فقال بقميص، نرجع لحديث عمير بن إسحاق تاني لما قال أبو هريرة أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، فقال بقميص، كلمة فقال بقميص يعني فعل، فالقول ليس باللسان بل باليد، يعني رفع الايه القميص وشاله كده، فقال بقميص، قال هذا من التعبير بالقول عن الفعل، وهو كثير كان يأتي في الأحاديث وقال الرسول بيدي هكذا، يعني فعل بيدي هكذا. الحديث 26 بعد 500، وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب. كلمة رجع من رجع يعني اللي روح روح، اللي راح بيتهم راح بيتهم، وعقب من عقب، اللي عقب يعني ايه ظل جالسا في المسجد، تمام. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، حفزه يعني ايه الرسول جاي نفسه يكاد يتقطع من شدة الجري، قد حفزه النفس، النفس مش نفس، حفزه النفس، قد حفر عن ركبتين، شمر مر ركبتين، شمر والركبتين ظهروا، فقال جايله بيجري عشان يبشرهم، فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم يقول انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. ربكم يباهي بكم، الملائكة طبعا، ويقول انظروا إلى عبادي قد صلوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. طبعا إخواننا اللي بيقعدوا في المسجد من المغرب للعشاء أو من العصر، نبشرهم بهذا الحديث العظيم، رب العالمين يباهي الملائكة بهؤلاء العباد الذين عبدوا ربهم وصلوا فريضة وينتظرون أخرى في بيت من بيوت الله. واخدين بالكم؟ الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني وذكره في السلسلة الصحيحة برقم 661، وكذلك في صحيح الترغيب والترهيب برقم 445. قال الإمام الشوكاني الحديث رجال في سنن ابن ماجه رجال الصحيح، فإنه قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا النضر بن شميل، حدثنا حماد عن ثابت عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو فذكره. الحمد لله هؤلاء ثقات، رجال ثقات، رجال الصحيح. قوله عقب من عقب، رجع من رجع وعقب من عقب، يقال عقبه تعقيبا إذا جاء بعقبه، يعني إذا جاء بعقبه، العقب اللي هو يا أخوانا آخر القدم، آخر القدم هو ده اسمه إيه؟ العقب، تمام؟ فعقبه تعقيبا إذا جاء بعقبه. وقال في النهاية اللي هو كتب الإمام ابن الأثير في غريب الحديث إن معنى قوله عقب أي أقام في مصلى بعدما يفرغ من الصلاة، يفضل قاعد في المسجد ما يسيبش المسجد، يقال صلى القوم وعقب فلان، يعني فلان انتظر الصلاة الأخرى. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، حفزه قال في القاموس حفزه يحفز، دفعه من خلفه وبالرمح يعني طعنه، حفزه يعني طعنه، وعن الأمر أعجله وأزعجه. الله يسامح الشيخ الشوكاني، جاب كلمة حفزة من القاموس وما أتاش بالمعنى اللي بتدل عليه في هذا الموطن. واخدين بالكم؟ الإمام المنذري بقى قال إيه رحمة الله عليه، حفزه أي شاقه وأتعبه من شدة سعيه، تمام؟ حفزه بمعنى شاقه وأتعبه من شدة سعيه، يبقى معنى كده انه بينهج بقى، هو ده اللي حفزه النفس كده من الجري بيعمل كده، واخد بالكم بقى فيه تعب. لكن كلام الامام الشوكاني في شرح الكلمه حفزه جاء في مواطن متعلقه، الكلمه احيانا بتختلف باختلاف الموطن اللي بتستخدم فيه، وده من شرف اللغه العربيه وسعه مواردها، ان اللفظه الواحده بتختلف باختلاف الموضع اللي بتصح فيه. واخدين بالكم ولا لا؟ قال الشوكاني رحمة الله عليه والحديث من أدلة من قال إن الركبة ليست بعورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف ركبته، مش كده ولا لا؟ وقد تقدم الكلام على ذلك، وفي أن انتظار الصلاة بعد فعل الصلاة من موجبات الأجر وأسباب مباهات رب العزة تبارك وتعالى لملائكته بمن فعل ذلك فعلا. يعني لو انتظرت الصلاة بعد الصلاة هذا يوجب لك الأجر ويكون سببا في أن الله يباهي بك ملائكته، بس بشرط تقعد في المسجد ما تعملش مشاكل، تقعد في المسجد ما تغتبش حد، جلسة غيبة ونميمة، وإنما تبقى جلسة ذكر لله وانتظار للصلاة، قراءة قرآن أو مناصحة لأحد أو مناقشة في مسائل علمية أو مجلس علم، واخدين بالكم ولا لا؟ هذا الذي يباهي. لكن لو قاعدين بينمموا ولا قاعدين بيهتابوا ولا قاعدين بيتكلموا على حد ولا قاعدين يبقى ما هيش طاعة. ربنا لن يباهي الملائكة بعصاة مسجده، لا أخرج بره بقى فنقعد على القهوة أقعد نمنم، لكن ما تقعدش في المسجد، لكن المسجد يكون لطاعة الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لإخواننا الكبار الذين يجلسون في المسجد دائما وينتظرون الصلاة إلى الصلاة. الحديث 24 بعد 500 وآخر الأحاديث في هذا المجلس إن شاء الله. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبي حتى أبدع الركبتين، جاي بقى ورفع القميص ركبتيه ظهرا، آخذا بطرف ثوبي حتى أبدع الركبتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما لمحه الرسول خبير وخبير بأصحابه أكثر، فقال: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وجلس، وذكر حديث طويل. غامر يعني إيه؟ جاي متخانق، واخدين بالكم ولا لأ؟ جاي غامر يعني جاي إيه؟ هيقول لك هو إيه. وذكر الحديث، رواه أحمد والبخاري. الحديث الرسول بيحكي فيه، يعني الراوي بيحكي إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابي إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبي حتى أبدع الركبتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم ثم جلس، ثم شكى للرسول صلى الله عليه وسلم أنه اختلف مع عمر ابن الخطاب، عارفين أنتم القصة. فلما اختلف مع عمر ابن الخطاب فعمر غضب وحدث بينهما مغاضبة، فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب ورؤي ذلك في وجهه. عمر بن الخطاب بعد أن أغضب أبا بكر الصديق ذهب إلى أبي بكر الصديق في بيته لكي يعني يصالح ويأخذ بخاطره، فلما ذهب قالوا لو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجده فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يجري هو أيضا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم والرسول لم يتركه، وشدد على عمر وأبانا عن كون أبي بكر الصديق حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم صدقه أبو بكر وكذبه هؤلاء ومنهم عمر، فشدد النبي وغضب جدا من أجل أبي بكر الصديق، حتى كان أبو بكر يقول: أنا أظلم يا رسول الله، أنا الذي ظلمت، أنا الذي أخطأت في حق عمر. يعني بقى أبو بكر يعتذر لعمر بأنه هو الذي أخطأ في حق عمر، ولكن مكانة أبي بكر عند المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت عظيمة. نقول هذا الكلام للمجرمين الذين يطعنون في أبي بكر الصديق ويكفرون أبا بكر الصديق. الرسول لم يكن يقبل كلمة في أبي بكر الصديق، يعني الخلاف بينه وبين عمر وهو يقول أنا، وبيعترف على نفسه ويقول أنا أظلم، أنا اللي ظلمت عمر، والرسول مع ذلك ما ترك ذلك وما سكت نظرا لمكانة الصديق أبي بكر رضوان الله عليه وعلى جميع صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قوله غامر، قال المغامر في الأصل الملقي بنفسه في الغمرة، غامر يعني إيه؟ ألقى بنفسه في الغمرة. ولذلك يقولون عن الإنسان الذي يعني يعمل مغامرة يقول لك غامر، ده مغامر، لأنه بيرتكب أشياء توقعه في الغمرة، توقعه في الموت، يعني يحدث له أشياء خطيرة يقول لك عليه ده مغامر. تمام؟ الملقي بنفسه في الغمرة، وغمرة الشيء شدته ومزدحمه، ولذلك ربنا سمى الموت غمرات، كما قال في غمرات الموت شدة الموت. قال الجمع غمرات، والمراد بالمغامرة هنا المخاصمة أخذا من الغمر الذي هو الحقد والبغض، يبقى المغامر يعني خاصم، يعني زي ما قلت ايه جاي متخالي كده، يعني في ايه مخاصمه بينه وبين غيره. قال والحديث، طبعا قصه الحديث لا، كتب الفقه الحديث لا تتحدث عن شرح القصه، وانما القصد هنا بيان الحكم الايه الفقهي. والحديث يدل على ان الركبه ليست عوره. قال المصنف رحمه الله تعالى عليه، والحج المصنف اللي هو مين؟ ابن تيمية جد شيخ الإسلام. قال والحجة منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكر عليه، يعني أبو بكر هو الذي كشف عن ركبته، الرسول أقره، والرسول لا يقر على خطأ أو على منكر، لا يسكت عليه، وإنما كان عليه صلى الله عليه وسلم إن كانت الركبة عورة أن يوضح. فلما لم يوضح ولما لم ينكر على الصديق علمنا أنها إيه؟ ليست بعورة. واضح يا إخواننا؟ نقف الباب الخامس. طبعا ما نقدرش ندخل فيه لسبب، لانه يعني موضع توسع، باب ان المرأة